بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. اليوم مع حلقة خاصة مع القراءات العشر إن شاء الله تبارك وتعالى نلتف اليوم بإذن الله مع القراءات العشر ومعنا ومعكم ضيوف من العظماء ما شاء الله مع علماء من علماء القراءات وأساتذة في علم القراءات العشر لا أقول القراءات العشر الصغرى بل علماء في القراءات العشر الصغرى والكبرى معنا ومعكم فضيلة الشيخ محمد سيد عبد الله أستاذ القراءات العشر الصغرى والكبرى وإمام وخطيب بالأوقاف شرفت برنامج رواية ورشة الشيخ محمد الله يكرمك مولانا أهلا وسهلا بارك الله فيك ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ عبد السميع كريم الدين أستاذ القراءات العشر الصغرى والكبرى وأستاذ اللغة العربية مرحبا بك بارك الله فيك مولانا حياك الله ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ وليد محمد عبد الرحيم أستاذ القراءات العشر الصغرى والكبرى وما شاء الله محب علم التفسير بارك الله فيك شيخ وليد إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة اليوم حلقة خاصة مع القراءات العشر فاليوم حفل كريم مع القراءات فكل من له نهم لتعلم هذا العلم فليتابع حلقة اليوم بإذن الله وكل من له سؤال أو يريد أن يعرض الرواية أي رواية كانت أو يريد أن يتعلم أو يعرض أي سؤال كان خاص بعلم القراءات سواء كانت القراءات العشر الصغرى أو القراءات العشر الكبرى فالمجال مفتوح اليوم فهذا حفل كريم بإذن الله في علم القراءات تبارك وتعالى بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه مرة أخرى إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه ربما يبتدر إلى السامع من نص هذا الحديث وذكر لفظ 7 أحرف أن القراءات هل القراءات 10 أم 7 هذا ما نريد أن نعرفه من فضيلة الشيخ محمد سيد ونقول له يا مولان هل القراءات 10 أم 7 أم ماذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءات بخلاف الأحرف إنما نزل القرآن على 7 أحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القراءات القراءات مأخوذة من هذه الأحرف 7 أي نعم القراءات مأخوذة مش القراءات هي الأحرف أي نعم لا الأحرف عبارة عن لهجات وأفضل ما قيل فيها فيها طبعا مقال كثير وأفضل ما قيل فيها قول الإمام الرازي يعني إذن قبل الدخول مباشرة في تعريف الأحرف 7 نريد أن نبصر المشاهد بالقراءات 10 القراءات 10 أي نعم المتواترة وثبتت بها الرواية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من أول عصرنا الحالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت متواترة هذا هو الشق الأول هذا هو البند الأول وطبعا يعني القراءات جزء من الأحرف السبعة، ليست هي كل الأحرف السبعة. لا، الأحرف السبعة ما هي إلا لهجات. أي نعم، لهجات للعرب، وخلاف ذلك ما سنذكره إن شاء الله. نعم، يعني إحنا عايزين حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يا مولانا إن الجميع يخرج من هذه الحلقة ملقاش أخ أبدا أو أخت تقول مثلا أنا يعني على سبيل المثال أنا قابلت نماذج كثيرة، فأقول مثلا مع إجازة في القراءات العشر ألاقي مثلا إنسان بيجهل إنسان يا مولانا ويقول لك لا القراءات سبعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، جبته منين العشر بنفس هذا اللفظ؟ فإذا نقدر نقول أن القراءات عشر، هذا هو الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني يا مولانا، ما المقصود بالأحرف السبعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحرف السبعة زي ما ذكرت لحضرتك أن فيها كلام كتير، وأفضل ما قيل فيها قول الإمام أبي الفضل الرازي رحمه الله تعالى. قال إيه؟ أن الأحرف السبعة ديت عبارة عن التذكير والتأنيث، يعني نعم. ممكن قراءة يجي فيها تذكير ونفس وقراءة تانية في نفس الكلمة تأتي بالتأنيث. أي نعم، زي قول الله تبارك وتعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه. نعم، في قراءة تقول إن الله يعلم ما تدعون من دونه. نعم، أدي أول بند. البند الثاني في الإفراد والتثنية والجمع، ممكن قراءة تقولها بالإفراد وممكن قراءة تانية تقولها بالتثنية. نعم، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك. أي نعم، في قراءة تقول إيه؟ إذا جاءنا. أيوة، هما الاثنين، يبقى هنا خليناها من ايه؟ من مفرد لمثنى. نعم. في عندنا وجوه إعراب ممكن مثلا تبقى مرفوعة في بعض الأحوال ومنصوبة في قراءة تانية في نفس الموضع، زي قول الله تعالى في سورة يونس متاع الحياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا. أي نعم، واخد بال حضرتك. في برضو عندنا لهجات العرب من حيث الإمالة والفتح والتقليل، ودوت موجود عندنا في بعض البلاد المصرية عندنا، يعني مثلا نلاقي مثلا نسمع قراءة مثلا تقول والضحى اللي احنا بنقرأه، نسمع مثلا الشيخ عبد الباسط مثلا في أي شريط مثلا من الشريط بتاعته، أو أي شيخ من المشايخ يقول لك والضحى. نعم، هذه إمالة، دي لهجة من لهجات العرب. نعم، لهجة من لهجات العرب. برضو في الإمالة زي بتاعت إمالة الكسائي، الإمام الكسائي، تيجي مثلا تكلم واحد مثلا من المنصورة أو من الدقهلية أو من المناطق دي تقول له أنت منين يا عم الشيخ، يقول لك أنا من المنصورة. أي نعم، هي الإمالة دي ليها قراءة، وجه من أوجه القراءات، وبقرأ بها الإمام الكسائي وقرأ بها الإمام حمزة. أي نعم، هذه الإمالة قرأ بها الإمام الكسائي وقرأ بها الإمام حمزة. كمطلع سورة القيامة يا مولانا آية كده مثلا، لا أقسم أو لا أقسم بيوم القيامة. أي نعم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أي نعم، هي دي بقى تلاقي الجماعة بتوع الدقهلية والمنصورة ومعظم وبعض وجه بحري. نعم، يميل الإمالة دي، الإمالة دي لها وجه ولها قراءة. ها، الإمام الكسائي يبدل يعني يميل أي حاجة زي كده. أي نعم، أي هاء كده يميلها الإمام الكسائي. كذلك عندنا ممكن يكون فيها اختلاف في تصريف الأفعال. نعم، كل دوت ضمن إيه؟ الأحرف السبع اللي احنا بنتكلم فيها. نعم، تصريف الأفعال يعني ممكن تكون مثلا مضارع في بعض الأحوال أو ماضي في بعض الأحوال وأمر في بعض الأحوال. أي نعم، زي مثلا في آخر سورة الأنبياء قال رب احكم بالحق، قراءة تقول ايه؟ قل رب احكم بالحق، جابها بدل ايه؟ بدل ما هي ماضي إلى الأمر. جابها الى امر. برضو ممكن نلاقي فيه في القراءات فيه زيادة وفي نقصان. نعم، يعني مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، نلاقي قراءة تقول ايه؟ سارعوا الى مغفرة من ربكم. اي نعم، مثلا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد في اخر حديد، لا ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. أي نعم، كده هو حصل حذف. ممكن يحصل إبدال في نبدأ نحط الكلمة دي مطرح الكلمة دي، ونريد يا مولانا بس نبين للناس لحسن يفتكروا إن إحنا بنحذف ونزيد ونحذف من القرآن من قبل أنفسنا. لا، ده هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل في الحديث اللي حضرتك قلته إنما نزل القرآن على سبعة أحرف لما نسمع مناسبته. أي نعم، لما كان الإمام هشام بن حكيم نعم بن حزام قرأ آية سمعوا مين؟ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب وهو قوة في الحق. سيدنا عمر بن الخطاب فقال له انت جايب الكلام ده منين؟ ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان. قال له لا أنا سمعتها, يعني أنا سمعتها كده من النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتكموا إلى مين؟ إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, هو اللي نزل عليه القرآن وهو أدرى الناس به. فاقرأ فقرأ الآية, اقرأ يا هشام فقرأ هشام, اقرأ يا فقال هكذا نزلت. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ عمر فقال هكذا نزلت. إنما نزل القرآن على إيه؟ سبعة أحرف. دي لهجة ودي لهجة ودي قرأة ودي قرأة, والحاجات دي كلها تيسير على الناس, كل واحد يقرأ بلغته, ما تبقاش العملية صعبة. احنا دلوقتي كلنا في مصر هنا بلد عربي, والسعودية مثلا بلد عربي, والعراق والبلاد ديت كلها بلاد عربية. انا ممكن تلاقي اللهجة مختلفة. أينا. انت هنا عندك في مصر تلاقي اللهجة مختلفة, يعني مثلا ممكن الاسكندراني يتكلم لهجة غير ايه القاهري. أينا. غير الاسواني والصعيدي. سبحان الله. وكلنا بنتكلم عرب, محدش فينا بيتكلم انجليزي, كله بيتكلم عربي. ايضا ممكن يحصل ابدال من الاحرف السبعة, برضو ممكن يحصل ايه ابدال حرف مثلا بدل حرف. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. نعم. في قراءة تقول ايه هنالك تتلو كل نفس ما اسلفت. الله. وتزود القراءات من جمالها, تزود المعنى وضوح وجمال. نعم. تزود القراءة رونق وجمال, يعني ممكن ما تحسوش انت في القراءة اللي انت بتقرأها تحسه من قراءة تانية. اي نعم. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قراءة تقول فتثبتوا. ما شاء الله. ها؟ الله عليك. برضو ممكن يحصل برضو إيه تقديم وتأخير. نعم. الكلمة دي بدل الكلمة دي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيه يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم. قراءة تقول إيه فيقتلون ويقتلون. نعم. طب إيه اللي إحنا استفدناه؟ فيقتلون ويقتلون, الناس دي داخلة عشان تحارب. الناس دي داخلة عشان تحارب وربنا يكرم, وداخلة عشان تنتصر لإعلاء كلمة الله. نعم. وإن ماتت فلهم الشهادة. أي نعم. ده اللي هم قالوا إيه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, يبقى هم أصلا داخلين عشان يبيدوا الكفر. نعم. إنما القراءة الثانية تقول إيه فيقتلون ويقتلون, يبقى الناس دي أصلا داخلة عشان تموت الشهادة, مش هممها أي حاجة. الناس دي داخلة وحاطة في دماغها إن هي يعني هتستشهد في سبيل الله. نعم. وإن انتصروا أو إن يعني رجعوا إلى أهلهم سالمين يبقى فبها ونعمة, يبقى خير وهكذا. هذه هي الأحرف السبعة التي ذكرها الإمام أبو الفضل الرازي. ناخد منها بقى القراءات, نلاقي قراءة مثلا طول بالتذكير وخمسة ستة يقولوا أو بقية القراءات يقولوا بالتأنيث. نعم. أو خمسة مثلا يقولوا بديت وخمسة يقولوا بدي, أو ثلاثة يقولوا بدي وسبعة يقولوا بدي. نعم. وهكذا. نعم بارك الله فيك يا شيخ محمد. وبرضه ممكن أنت بينت نقطة التقديم والتأخير ودخلنا في علم التفسير, ودي نقطة إن شاء الله هتيجي برضه هيجي مجالها مع شيخنا الشيخ وليد, وأكيد هيبين لنا قضية أثر علم القراءات في التفسير. بس هيجيلها دلوقتي. بس إحنا يعني عايزين بقى من فضيلة الشيخ بعد ما عرفنا إن القراءات عشر, عايزين بقى نبصر المشاهد من هم القراء العشرة ورواته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. القراء العشر هم المشهورون المدنيان نافع وأبو جعفر. نعم. البصريان أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي. أي نعم. الإمام المكي عبد الله بن كثير المكي. نعم. الإمام الشامي عبد الله بن عامر الشامي. نعم. أهل الكوفة أو أئمة الكوفة الأربعة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر, خلف البزار. أي نعم. لكل من هؤلاء العشرة تلامذة كثيرون. أي نعم. عندما أراد العلماء أن ينقلوا عن هؤلاء الأئمة القراء العشر تخيروا لكل قارئ تلميذين فقط أو راويين فقط ليأخذوا القراءة عنهما. نعم. فعن نافع قالون وورش. نعم. وعن ابن كثير البزي وقنبل. أي نعم. وعن أبي عمرو ابن العلاء الدوري والسوسي. أنا هستأذنك يا مولانا. نعم. يعني هنهدي رتم بيان القراء والرواة. نعم. عشان برضو إخواننا المشاهدين والمشاهدات لو بيدونوا ورانا. لأن نعم. إحنا عايزين نقول لهم دي تبصرة العلم صايد والكتابات خايد. نعم. فإحنا عايزين يعني إيه يعني نطلع من هذه الحلقة ولو بشيء بحاجة. فنبين مرة أخرى نافع عنه قالون وورش. أي نعم. وأترك سرد الأسماء والألقاب ويعني التعريف المفصل بهؤلاء الرواة يرجع فيه إلى التراجم ويرجع فيه إلى كتب. نعم. الطبقات. عن نافع قالون وورش. أي نعم. وعن ابن كثير الإمام البزي وقنبل. وعن أبي عمرو بن العلاء راويان الدوري والسوسي. نعم. عن عبد الله بن عامر الشامي هشام وابن ذكوان. أي نعم. وعن عاصم الذي نقرأ له عاصم بن أبي الندود أو عاصم بن وهدلة. أي نعم. شعبة وحفص. أي نعم. شعبة هو أبو بكر ابن عياش. نعم. وهذا أشهر يعني. أي نعم. وهو واختلفوا في اسمه كثيرا والراجح أنه شعبة. عن حمزة خلف وخلاد. وعن الكسائي الدوري أبو الحارث والدوري. أي نعم. وعن أبي جعفر المدني وهو شيخ نافع الأول. ما شاء الله. نعم. إمام أهل المدينة. عنه عيسى وابن جماز. نعم. عيسى بن وردان. نعم. وابن جماز. أما يعقوب الحضرمي من البصرة فعنه رويس ثم روح. نعم. وخلف العاشر أو خلف البزار الراوي العاشر القارئ العاشر عنه إسحاق وإدريس. نعم. إنما كنت أريد يعني قبل الاستطراد في ذكر هذه الأسماء أن أذكر يعني المشاهدين السادة المستمعين والمشاهدين بكيف يعني كيف ورد القرآن على سبعة أحرف أو ما الداعي منشأ هذا الأمر كان كيف حدث هذا الأمر. فنحن نعلم جميعا أن القرآن الكريم بلسان عربي مبين وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. نعم. فلما كان القرآن عربيا والنبي صلى الله عليه وسلم عربي من قريش. نعم. نزل القرآن الكريم بلسان العرب أجمعين. أي نعم. ليس بلسان قريش وحدها. فهناك قريش وهناك هذيل. نعم. وهناك طي وهناك ثقيف وهوازن. البطون كثيرة والقرى كثيرة. فإذا نزل بلسان قريش فإنه يفوت على بقية الناس كثير منهم. أي نعم. ويشق عليهم التلفظ به. ومنهم الشيخ الكبير ومنهم المرأة ومنهم الطفل. فكيف يقرؤون القرآن؟ إذا قلت له اقرأ والضحى يقول لك نحن عرب نقرأها والضحي. فنزل القرآن بالأمرين معا والضحى والضحي. أي نعم. وبالمدود متفاوتة وبالإظهار والإدغام حتى يعني تخفيفا على الأمة. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. الله. فهو من باب التخفيف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل جبريل وأقرأه القرآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستزيده ويطلب الزيادة؟ قال إن أمتي لا تطيق ذلك أن يقرأ جميع المسلمين القرآن بطريقة واحدة لا يخرجون عنها. هذا صعب وهذه شدة. نعم. فرفعها الله تبارك وتعالى بأن أنزل القرآن على سبعة أحرف كما تفضل الشيخ محمد. نعم. سبعة أوجه للاختلاف لا يخرج الخلاف بين قراءتين عن وجه من هذه الأوجه السبعة الذي تفضل بها أخونا الشيخ محمد. يعني أقول يا مولانا أن هذه خصوصية من خصوصيات الأمة. بالضبط. نعم. بالضبط. فإن الله تبارك وتعالى لما أوكل إلى الأمم السابقة حفظة كتابهم بدلوه بعد أنبيائهم واشتروا به ثمنا قليلا. فلما كان هذا الكتاب هو آخر الكتب فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ولكن كيف تكفل به؟ بأن قيض له من العلماء من يسهر الليالي ويتعب ويبيع الغالي والثمين وينفق عمره في حفظ هذا الكتاب ليتحقق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بارك الله فيك مولاك. يعني أقدر أقول إن حضرتك سردت الآن القراء العشر. نعم. وسردنا الرواة. بس لاحظنا شيء برضه عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات، وبمناسبة حضرتك ذكرت المد، فجانا رسالة SMS بتقول يعني إن شاء الله هنجاوب على هذه الأسئلة ما شاء الله. بدأ قضية التفاعل معنا، بيقولوا هل وجه القصر غياب المد؟ هل إن وجه القصر لما أقول أنا بقرأ بالقصر، هل هذا يعني معنى كده إن أنا بسقط المد بالكلية؟ ده إن شاء الله هنجيب عليه في منتهى الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن إحنا قلنا برضو إحنا عايزين تفاعل المشاهدين والمشاهدات معنا، فأي سؤال كان سواء كان عبر الهاتف سواء كان عبر الرسائل بإذن الله. طيب يا مولانا، حضرتك كنت بتسرد القراء والرواة. نعم. لاحظت شيء ان حضرتك في ترتيب بيتم. نعم. يعني حضرتك قلت الامام نافع. نعم. هذا هو الامام الاول من الائمة العشرة. نعم. براويه قالون وورش. نعم. ثم ذكرت القارئ الثامن ابو جعفر المدني، وحضرتك قلت ان استاذ الامام نافع. نعم. يعني سبحان ربي، من المفترض ان انا اقدم التلميذ على الاستاذ ولا اقدم الاستاذ على التلميذ. نعم. يعني دي مسألة مهمة. طب. ولهذا انا وجدت ترتيب. نعم. فهل هذا الترتيب في علم القراءات يعني له مغزى؟ اكيد بالطبع. لما كان حرز الاماني او كتاب الشاطبية كما اشتهر. نعم. من اشهر الكتب، فان السبعة هم اشهر القراء وهي اصح القراءات. نعم. ف السبعة أولهم نافع وينتهون عند الكسائي. فلما ألف الإمام ابن الجزري الدرة وفيها القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، ألحقت بها، فصار أبو جعفر الذي هو شيخ نافع صار رقم ثمانية لشهرة الشاطبية. ولكن في حقيقة الأمر هو شيخه، يعني أبو جعفر شيخ نافع. ولما كان نافع أشهر عند الناس والتمسك بشاطبياته أكثر، كان هذا الترتيب هو ترتيب طيب. اللي احنا بنسميه في عرف علماء القراءات وطراز أصحاب الرتب. بالضبط كده. يعني أصحاب الرتب ما جيش ينفع أقدم أبو جعفر على نافع. نعم. نعم بارك الله فيك يا مولانا. طيب احنا عرفنا يا شيخ وليد ان القراء عشر، وفضيلة الشيخ بين القراء والرواة. طيب ايه الضابط عندي ان اقدر اقول ان قراءة نافع قراءة صحيحة، قراءة عبد الله بن كثير قراءة صحيحة؟ ما هو الضابط لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البداية بس بالنسبة لقضية الترتيب ليه تعليق بسيط كده برضو على كلام فضيلة الشيخ. هو وتكملة يعني مش تعليق، طبعا استاذنا طبعا الشيخ عبد السميع يعني وحضرتك طبعا. فهو الائمه اللي دونوا القراءات. نعم. زي الامام الشاطبي والامام الداني ابو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير، كان كل امام لما بيجي يدون الكتاب بتاعه هو طبعا بيدون القراءات التي تعلمها من مشايخه. نعم. فكان بيبقى له ترتيب خاص بيه. فمثلا بنجد ان الامام الشاطبي قام بترتيب القراء بوضع الامام نافع في قمة القراء، على اساس انه قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اشرف البقاع في وجهة نظري. ثم بعد ذلك وضع الامام ابن كثير وهو قارئ المكي، مع انه اشرف البقاع هي مكة، ولكن هو قدم الإمام نافع على الإمام ابن كثير. نجد مثلا الإمام ابن الفحام في كتاب التجريد، ده برضه كتاب في القراءات. نعم. قدم الإمام ابن كثير على الإمام نافع، فوضع أول قارئ في الكتاب ابن كثير، ثم وضع الإمام نافع، ثم بعد ذلك البصري، ثم الشامي، ثم الكوفيين. نعم. تمام كده. فهي القضية في الـ في الـ في وضع ترتيب القراء ده يبقى حسب وجهة نظر الواضع له أو الواضع يعني مدون الكتاب. نعم. وحتى في الجمع إن شاء الله نيجي نتكلم في الجمع يعني. أي نعم. هما بيقولوا ايه العلماء بيقولوا لما تيجي تجمع القراءات تجمع بترتيب صاحب الكتاب الذي تقرأ به. فمثلا انت هتقرأ من كتاب التجريد يبقى تقدم في القراءة ابن كثير. طب هتقرأ من الشاطبية تقدم نافع وهكذا يعني. فهي دي قضية ايه الترتيب دي مش قضية المفاضلة بين القراءات او المفاضلة بين الأئمة ابدا. ده هو وضع او وجهة نظر لكل إمام من الذين دونوا العلم القراءات يعني. وده ذكر الإمام الجزري أيضا الكلام ده مذكور في كتاب في شرح الطيبة للإمام النويري وأيضا في النشر. بالنسبة بقى لأركان القراءة طبعا القراءات أي قراءة يعني مثلا لما نقول قراءة الإمام نافع أو قراءة الإمام كثير أي قراءة لابد من توافر ثلاثة أركان حتى نقول أن هذه القراءة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد المسلمون بها. طيب. في الصلاة وفي الأركان. عايزين نعرف الأركان الثلاثة بس بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا. ازيك يا شيخ محمود؟ الحمد لله بخير ربنا يعافيك. بارك الله فيك. على فكرة يعني الشيخ محمود نصر ما شاء الله من العظماء في قناة الرحمة من العظماء الصغار وله برنامج خاص على قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى وهو في الصف الإعدادي الأزهري. فهذا من فضل تبارك وتعالى. والشيخ محمود حضرتك يمكن قلت لي إن حضرتك معك القراءات السبع. نعم الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله يعني. أحييك يا شيخ محمد وكذلك أحيي هؤلاء الكرام من العلماء الشيخ محمد سيد والشيخ وليد والشيخ عبد السميع وكذلك يعني جزاك الله خيرا الشيخ محمد على استضافتك لهؤلاء الكرام من العلماء يعني حتى نستفيد منهم في هذا العلم اليان يعني الماتع الذي يسمى بعلم القراءات يعني. وأحب أضيف قول الإمام الشاطبي جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلة فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه في حضور هؤلاء الكوكب من العلماء بس احب يعني اشارك مع حضرتك يعني ولا اريد الاطاله حتى نستفيد من علم هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء. بارك الله فيك يا شيخ محمود. وجزاكم مثل يا شيخ محمود. ربنا يبارك. الله يعزك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه المداخله الطيبه يا شيخ محمود. طيب نرجع للاركان يا مولانا. هي طبعا احنا عندنا ثلاثة اركان للقراءة الصحيحة. اولا لابد ان تكون صحيحة في السند او صحيحة الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصحة الاسناد بالنسبة للقراءات او بالنسبة للقرآن بالذات يعني معناها التواتر. لابد ان يكون نقل هذه القراءة جمع عن جمع عن جمع عن جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب. وده ثابت في القراءات العشرة. يبقى أول حاجة صحة الإسناد. تمام. تاني ركن هو موافقة الرسم العثماني. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طبعا القصة المعروفة أنه جمع أتى بالمصحف الذي عند السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ودون المصحف أثناء أو لما حصلت فتنة القراءات في الشام ودون المصحف وكتبه ثم نسخ منه سبع مصاحف وبعث إلى الأمصار قصة معروفة. فهذه المصاحف مكتوبة أو كتبها الصحابة بطريقة يعني المجامع الفقهية بتقول أن هذا الرسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كتب يعني مش نخش في مسألة المسألة دين لكن هي هنقول أن الرسم توقيفي على رأي المجامع الفقهية ونسخ سبع مصاحف بعث بها إلى الأمصار إلى الشام وإلى البصرة والكوفة وهكذا. وهذه المصاحف مرسومة ومكتوبة بطريقة معينة لا يجوز مخالفتها. نعم. يبقى إذن لما يجي القارئ يقرأ قراءة توافق الرسم اللي موجود في المصحف اللي هو خاص بأهل بلده أو بلده يعني. الركن الثالث أنه تكون موافقة لأحد أوجه اللغة العربية. نعم. يعني مثلا ما جيش مثلا واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما فيش قراءة كده أبدا هي بسم الله الرحمن باتفاق القراء. نعم. يبقى إذن عندنا ثلاثة أركان. أول ركن وهو صحة الإسناد موافقة الرسم وأيضا موافقة أحد أوجه اللغة العربية، بكده نقبل هذه القراءة. نعم. اختل أي ركن من دول لا نقبل هذه القراءة، أو نقول أن هذه القراءة ليست متواترة وإنما هي قراءة شاذة. أيوة. أي ركن من هذه الأركان يختل يبقى دي قراءة شاذة. وهذا ما بينه الشيخ محمد بن الجزري. نعم. فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. نعم. طب معنا اتصال، نطلق هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك شيخ محمد، الله يبارك فيك. عزاك النهارده يعني حلقه طيبه جميله جدا لضيافه الكواكب الجمال دولت. بارك الله فيك يا اخو محمد. ربنا يحفظك. اخوك احمد عبد العال حلو ان شاء الله. الله يكرمك ويرضى عنك. ربنا يحفظك يا رب. يعني كنت عايز اسال سؤال بس بالنسبه لرؤيه ورش. نعم. لو طبعا يتقدر لي الله ان شاء الله وتعلمت رؤيه ورش اقدر اصلي بها المساجد ائمه المساجد يعني. يعني سؤال حضرتك بعد تعلمك روايه ورش هل تريد ان تصلي بها في المسجد؟ نعم. في الفريضه ام في النافله؟ عشان بس اخواننا المشايخ ان شاء الله يجيبوا حضرتك ان شاء الله. في الفريضه ام في النافله؟ بالفريضه ان شاء الله. طيب حاضر ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. بارك الله فيك. طيب طيب مولانا دلوقتي فضيله الشيخ وليد بين الاركان الثلاثه لقبول هذه القراءة أو للحكم على هذه القراءة بالصحة والقبول. وإن اختل ركن من هذه الأركان فتكون هذه القراءة قراءة شاذة. طب السؤال، نريد أن نعرف ما هي القراءات الشواذ ثم نبين للمشاهد هل هذه القراءة يجوز أن نتدارسها وهل يستدل بها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعليقا على كلام أخي وليد، هناك فرق، اختلف العلماء في شرط تواتر القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشترط أن يكون متواترا بنقل الكافة عن الكافة؟ قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: كنت أجنح إلى هذا القول قديما ثم تبين لي فساده، حيث أن القراءة إذا كانت متواترة وجب قبولها ولا داعي لاشتراط الرسم، موافقة الرسم ولا موافقة اللغة، المتواتر يجب قبول. وإنما المقصود في كلام الإمام ابن الجزري وصح إسنادا أن يكون السند صحيحا ولو لم يتواتر. ولو لم يتواتر. القراءة الشاذة التي يختل فيها ركن من هذه الأركان الثلاث. فإذا كانت القراءة مخالفة لرسم المصحف مثلا، في مصحف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نموذج، يعني مثال. طب عايزين نعرف النموذج بعد الاتصال ده. لا بأس. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. وحضرتك بخير. بارك الله فيك وفي مشايخنا الكرام. الله يرضى عنك يا أخت نهمة. والله أنا أريد أن أسأل سؤالين للمشايخ الأفاضل. تفضلي. بالنسبة للقراءات الشاذة، كنت سمعت من شيخ أن القراءات الشاذة هي قراءة اليزيدي وابن محيصن والشنبودي والبصري، فهل هذا صحيح؟ ولماذا حكم على قراءتهم بالشذوذ؟ نعم. هل لأنها لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومن هو البصري الذي ذكر من بين هؤلاء؟ حاضر. ولي سؤال آخر، أنا من المفترض إن شاء الله أنني سأدرس القراءات عما قريب. نعم. فبأي كتاب تنصحونني لأكون مؤهلة لتدريس هذا العلم، علما بأنني حصلت على العالية وأنا الآن في الصف الثالث من تخصص القراءات؟ ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد. الله يبارك في حضرتك. أسمعك تفضل. كنت عايز يعني اقول على حاجه للشيخ عبد السميع جزاه الله خيرا، كان شرفنا في الاعتكاف يعني في حلوان، وامتعنا جدا ما شاء الله في التهجد يعني، يعني درجة الواحد مثلا كان ممكن يبقى خلاص بينام ولا حاجه في التهجد فيسمع القراءه الجديده عليه يبتدي ينتبه بقى وعايز يسمع اكتر، فكان صراحه كانت تجربه جميله جدا لو موجوده في كل المساجد يعني كانت هتمتع الناس جدا يعني. وجزاكم الله خيرا يعني والله الواحد يتمنى ان العلم ده يعني ينتشر في المساجد جميعا يعني ان شاء الله يا شيخ محمد ربنا يحفظكم بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. طيب مولانا نكمل بقى يعني الاخت نهله ما شاء الله كانت دخلت معانا وعملت مداخله واحنا كنا ان شاء الله بنتكلم عن القراء الشواذ. نعم تفضل يا مولانا. هي ذكرت الاربعه نعيدهم تاني مع التي يطلق عليها الشواذ. نعم. قراءة ابن سنابوذ. نعم. وابن محيصن والأعمش والبصري الحسن البصري. أي وهي سألت من البصري فيهم؟ هو الحسن البصري. أي نعم أي نعم. نعم أريد أن يعني أنبه أن القراءة الشاذة هي التي اختل فيها ركن من هذه الأركان الثلاثة. نعم. هذا معلوم حتى قال الإمام ابن الجزري وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة يعني حتى وإن كان في السبعة. لكن هذه الأركان ليست على مرتبة واحدة في القوة بل إن صحة السند هو الركن الركين والأساس المتين الذي إن اختل وجب رفض القراءة ووجب تركها ولا تسمى قرآنا ولا يحل ذكرها ولا قراءتها لا في الصلاة ولا في غيرها. أما مخالفة الرسم مثلا فنحن نعلم قصة عثمان رضي الله عنه وأن المصلحة في عصره اقتضت أن يجمع الناس على مصاحف وعلى رسم واحد وأن يحرق ما سوى ذلك. هذا أمر اقتضته المصلحة فلو رجع بعض الناس إليه كما كان يفعل مثلا الأعمش لما حرم ذلك لما حرم ذلك. فصحة السند هو الركن الركين. مسألة مخالفة الرسم أجاز العلماء دراسة القراءة والاستدلال بها وكثير منهم يجوزها حتى في الصلاة. لماذا؟ قالوا هذه القراءات وهذه المصاحف التي أحرقت كان يقرأ بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرمناها لكان كثير من الصحابة واقعون في المحرم. نعم. والذي يتعمد المحرم تسقط عدالته وروايته. نعم. وفي هذا هدم للدين. فالقراءات لا مانع من ليس كل الشاذ متروك. أي نعم. ليس كل الشاذ متروكا بل الشاذ إن كان لأجل ضعف إسناده يجب تركه. إن كان لأجل رسم المصحف أو مخالفة وجه من أوجه اللغة فهذا فيه مقال كثير والأمر فيه محتمل وما زال العلماء يقرؤون للأهوازي ويقرؤون كتب كبار الأئمة وفيها من الشاذ الكثير. نعم. طيب نتلقى الاتصال ده ونرجع هل يستدل بها أم لا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي إسلام. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله في نعمة. ربنا يجزيك عنا كل خير ان شاء الله. الله يرضى عنك. برنامج صراحه يعني ونعمين يعني. الله يبارك لك. الله يرضى عنك يا شيخ اسلام. كنت بس يعني بسال حضرتك بالنسبه للقراءات انا في انا والمدام بنقرا يعني من ساعه ما شفت البرنامج بتاع حضرتك. نعم. بنقرا بس في حاجات برضو ما بنبقاش عارفينها. نعم. فيعني هل استدل عليها ازاي يعني؟ هو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إحنا من الخميس القادم هنعمل مراجعة سابقة على الأصول التي شرحت. تمام. يعني من الخميس القادم بإذن الله ودي دعوة للجميع يعني. تمام. إن شاء الله الكل يلحق بالركب بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا الأصول التي شرحت من قبل شهر رمضان هنعيدها إن شاء الله نستهل بها الحلقات القادمة قبل الشروع في الشروع في شروح الأصول الجديدة إن شاء الله. تمام. طيب لك أسئلة لمشايخنا؟ طبعا هنا برضو بسأل سؤال واحد بس. تفضل. لما اجي أقرأ في المصحف وبرضو في بعض العلامات اللي هي بتشير على الوقوف واللي أنا أكمل وبعض بعض العلامات والرموز دي إحنا ما نعرفهاش. نعم. فيعني هل برضو كده في البرنامج بتاع حضرتك اللي هو إن شاء الله من يوم الخميس هيبقى برضو في حاجات بتشير عن كده ولا لأ؟ هو إن شاء الله كمان بالإشارة لكيفية الوقف والابتداء في برنامج خاص يا أخ إسلام لعلم الوقف والابتداء للدكتور محمد أبو الحسن في برنامج خاص لعلم الوقف والابتداء لفضيلة الدكتور محمد أبو الحسن، فتابع أيضا إن شاء الله تستزيد كثيرا من هذا العلم بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد. معك أخوك مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يرضى عنك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. وحشني والله. بارك الله فيك يا مصطفى. مفتقدك. الله يعزك ويرضى عنك. والشيخ محمد سيد اخبارك ايه؟ والشيخ وليد. فضلت الشيخ عبد السميع. اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير. الله يرضى عنك يا شيخ مصطفى. والله يا شيخ محمد هي بس قراءة ورش دي انا جيت اتعلمها بس لقيت اللي انا بقف في بعض ال يعني ليها كذا اسلوب في القراءة وكده. فحسيت بعجزي وانا بجيت اتعلمها. نعم. فهل مثلا ممكن يبقى في تيسير لتعلمها ان شاء الله يا شيخ مصطفى؟ باذن الله. تابعنا باستمرار في الحلقات ان شاء الله يا شيخ مصطفى، هتجد ان شاء الله الكثير والكثير ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. معنا الاستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا استاذ عبد الرحمن. الشيخ محمد معي؟ نعم حضرتك اسمعه. اريد ان احيي الكوكبة الموجودة على التلفزيون الان يسمعونا الاخص الشيخ عبد السميع. نعم. السلام عليكم. تفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ عبد السميع، معك عبد الرحمن بدر يا شيخ. مرحبا بك يا اخي عبد الرحمن، حياك. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حالك عبد الرحمن؟ ندعو الله لك بدوام الصحة والعافية. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. ونرجو الله ان ينفعك بك الاسلام والمسلمين يا شيخنا. جزاك الله خيرا. نرجوك ان تدعو لنا يا شيخ. يسر الله امرك يا عبد الرحمن. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حال فضيلتك؟ الحمد لله. اخونا احمد يبلغ من العمر 10 سنوات وهو بيتصل علينا من المتصلين على برنامج رواية ورش. هو هنا بالأزهر الشريف في الصف الخامس الابتدائي الأزهري ويقرأ بورش. ما شاء الله. بارك. تفضل يا أحمد. نعم، كان عندي 3 أسئلة. تفضل. نقل الإمام ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب في تعريف الشاذ أنه ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، وقيل هو ما صح سنده ووافق العربية. نعم. وقال في الرسم. فالسؤال، هل نقل الثقة يكون متفردا به أو نقله مع غيره؟ فإن كان النقل مع الغير فلماذا لا نثبتها؟ هذا أول سؤال. نعم. ثاني سؤال، وعند مخالفته العربية. نعم. هل القرآن هو التابع أم المتبوع؟ حاضر. بارك الله فيك. عند صحة السند. نعم. والموافقة للعربية، أليست العبرة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، أم العبرة بالعرض الأخير يعني؟ الله أكبر عليك يا أحمد. الله أكبر عليك يا أبدي. الله أكبر. يعني. حاضر يا أحمد. أحمد يفتح الباب لنا للانطلاق. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب انقطع الاتصال. طيب مولانا احنا كنا عايزين نجاوب على سؤال احمد. نعم، ولكن سؤال الاخت التي سألت في عجالة. نعم. اجيبه، التي قالت هل يجوز ان تقرأ في الصلاة أو ده دي اسئلة. انا شايف ان انا عندي ما شاء الله تفاعل الناس ما شاء الله بالاسئلة، فاحنا هنرجئ هذا السؤال لمنتهى الحلقة، وهيجي وقته دلوقتي بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن باب من النقل، وإحنا كنا بنتكلم على قضية الشواذ. نعم. يعني إحنا كنا لسه بنتكلم هل يستدل بها. يسأل سؤالا يدل على ذكائه وفهمه ما شاء الله للأمر. نعم. هل القرآن تابع أم متبوع؟ نعم. كيف يشترطون أن يكون الوجه موافقا للغة العربية؟ إننا ببيت من الشعر الجاهلي نقعد القواعد ونثبت أن هذا جائز في اللغة لكونه قاله الحطيئة أو قاله عمرو بن أبي سلمى أو زهير أو فلان. نعم. أو عنترة. نعم. القرآن الذي هو نقل الكافة وقاله أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كيف يصح السند ثم ننكر القراءة؟ بل يقعد لها القواعد، وهذا قد ورد فيه كثير من الآيات التي أنكرت. نعم. فمثلا عندما أنكروا على ابن عامر الشامي اتصال. اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي احمد. نتكلم يا شيخ محمد حسن. نعم ما اسمعك. الشيخ محمد حسن لو سمحت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرا انت والشيوخ الكرام. الله يعزك يا اخي شيخ احمد. السؤال حضرتك دلوقتي. نعم. القراءات رخصة. تمام؟ القراءات ايه؟ رخصة. نعم. زي ما الشيخ بيقولوا. نعم. طب هل يجوز التوسع في الرخصة ديت؟ بمعنى يعني الناس اللي حواليا انا كإمام مثلا. نعم. الناس حواليا كلهم ناس معروفة من منطقة ولهجتهم لهجة مثلا مصرية صميمة. نعم. مفيش حد بي ايه ما بيقولش بالضحى يعني كلهم لهجات يعني ايه لهجة واحدة. نعم. ده اللي اقصده يعني. هل معنى كده ان انا ممكن اتجاوز النقطة دي وأقوم قارئ قراءات اعمل بلبلة في المسجد؟ طيب. ممكن تختلط على العاميين بالذات لما قراءه فيها واو وقراءه ما فيش فيها واو. حاضر يا اخي احمد. لا لا يعني الرخصة دي مقيدة. حاضر هنجيبك ان شاء الله. يا ريت حضرتك ما تنهيش الحلقة الا لما بتجيب عليها لو سمحت. حاضر يا اخي احمد. حاضر ابشر. حاضر حاضر. اللي هي دراسة علم القراءات او برضو هي نفس قضية سؤال الصلاة. يعني قضية الصلاة ان شاء الله نتحدث فيها باذن الله قبل ان يدهمنا الوقت باذن الله تبارك وتعالى. لكن عايزين نتكلم بقى نجيب على احمد. نعم. استكمالا لاجابتي على سؤال احمد الاخ احمد بارك الله فيه. قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. نعم. هذه قراءة ابي جعفر المدني. وقد استشكلها بعض الناس وقال كيف ينصب هنا مبني للمجهول فهنا نائب فاعل. نعم. فكيف يكون منصوبا؟ نعم. الذي درجنا عليه ليجزى قوم. نعم. فكيف قرأت ليجزى قوما فأنكروها. نعم. فقام العلماء وجردوا سيوفهم لدفع هذه الشبهة وقالوا إننا نقعد القواعد بأبيات من الشعر الجاهلي وهذه القراءة قد صح سندها. نعم. فلا بد أن نقعد لها قاعدة. أي نعم. المبني للمجهول يجوز حذف المصدر. نعم. تقدير الكلام ليجزى الجزاء قوما. الله الله. وعلى شاكلة ذلك كثير من الآيات التي أنكرت من باب ولكنها قد صح إسنادها. يقول الإمام الداني إن القراء لا يعتمدون على الأقيس في اللغة. نعم. والأفشى فيها بل يعتمدون على صحة السند. نعم. فمتى صح السند فهو الركن الركين والأساس المتين. نعم. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. بارك الله فيك يا مولانا وأعزك الله. جميل جميل. طيب يعني إحنا عايزين يا مولانا في عجالة نبين الفارق ما بين القراءات. يعني إحنا عرفنا قراءات عشر. بعض إخواننا بنسمع منهم العشرة الكبرى العشرة الصغرى. ففي ناس كثيرة نفسها تتعلم إيه الفارق بين العشر الصغرى والعشر الكبرى. العشر الصغرى هي ما أورده الإمام هي طريق واحد بس. أي نعم. ما أورده الإمام الشاطبي في الشاطبية في حرز الأمانة وجه الثاني أو ما أورده الإمام ابن الجزري في الضرة المضية في الثلاثة المتممة للعشرة. وجه واحد لكل قراءة أو نعم. لكل رواية. إنما الأوجه كتير والخلاف فيها كثير. نعم. دوت بقى اللي بيدرسه اللي هو بياخد القراءات العشر الكبرى بيدرس كل الأوجه المتعلقة بالرواية. يعني نقدر نقول يا مولانا مثلا على سبيل المثال كرواية حفص مثلا في الشضية طريق واحد اللي هو مثلا توسط المنفصل مثلا أربع حركات فقط مثلا. لكن في الطيبة ممكن نلاقي قصر المنفصل ممكن نلاقي إشباع المتصل. نعم. ممكن نلاقي فويق القصر بالنسبة للمنفصل لو طلب يعني حركات. ثلاث حركات. نعم. ممكن نلاقي حاجات غريبة على أسمعنا يعني إحنا ممكن نلاقي في حفص في غنة في اللام والري. نعم. في حد يا عم الشيخ بيعمل غنة في اللام والري؟ أيوة ده معظم القراء بيعملوا غنة في اللام والري. نعم. ولكن مش من الطرق اللي إحنا مش من الطريق اللي إحنا نعرفه. نعم. من طرق تانية في مثلا قراءة مثلا تمد مد التعظيم لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله طريق من الطرق واخد بال حضرتك. إحنا عندنا ما نعرفوش. نعم. ها واللي بيعمله عندنا بيعمله عن جهالة. نعم. اللي بيعمله عندنا بيعمله عن جهاله, ان اللي مد التعظيم دوت التزامات تانيه لازم تكون له ضوابط. له ضوابط, اي نعم, واخد بال حضرتك. ممكن مثلا نلاقي مثلا سكت, هل مثلا احنا نسمع لحفص مثلا واحد يقرا يقول مثلا سبح اسم ربك الاعلى ويقول لك انا بقرا لحفص, يا عم الشيخ حفص بيعمل كده؟ ده في الشاطبيه لم يذكر الامام الشاطبي الا لحمزه. نعم. لا نقول لك بقى انت لو بحثت في طرق حفص عن عاصم وطرق ابن عامر تلاقي ان فعلا في سكت. اي نعم. لان ادريس له سكت. مثلا بالنسبه للامام حمزه مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك مثلا, تلاقي مثلا في وجه حمزة يسكت في المادة دي. نعم. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا رب يا مولانا بس الوقت ما يبهمناش, لأن أنا في الحقيقة أنا محضر لكم, أنا عايز أسمع منكم تلاوات, يعني مش عاوزين الحلقة تمشي كده يا مولانا. هو ده الفرق بين العشرة الصغرى والعشرة الكبرى. نعم. العشرة الصغرى طريق واحد, إما من الشاطبية للقراء السبعة. نعم. وإما من الدور للقراء الثلاثة المتممة للعشرة. نعم. أما القراءات العشرة الكبرى دراسة جميع الطرق المتعلقة بأي رواية. نعم. وبينا من خلال مثال بسيط جدا لإخواننا وأخواتنا رواية حفص على سبيل المثال. إحنا عارفين في الشاطبية اللي هو المصاحف التي بين أيدينا رسمت بالشاطبية. نعم. إنها بتوسط المنفصل. أما ما في طيبة النشأ, أي نعم, وعليها علامة المد زي ما حضرتك بين. أما في طرق الطيبة ما شاء الله ممكن يتعدد المد زي ما حضرتك بينت وأوضحت سالفا. جزاك الله خيرا يا مولانا. طيب شيخ وليد, أنا في سؤال مهم جدا لأن عايزين نبينه للناس, وأنا شايف إنه من الأسئلة الهامة جدا. هل دراسة علم القراءات ألفاظ نتلفظ بها فقط؟ يعني مثلا على سبيل المثال هل هي قضية, يعني معذرة إخواني وأخواتي يعذروني في هذا اللفظ, هل أنا بغبغان مجرد وأنا بتعلم القراءات أقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين, طبعا أصحاب الرتب مالك يوم الدين مالك يوم, هي قضية بغبغان أن أنا بقول مالك ومالك, ولا في أصل لهذا, أو ما هو ارتباط علم القراءات بعلم التفسير مع ذكر الأمثلة يا مولانا؟ نعم. هو طبعا ده سؤال مهم جدا لأن في كتير من الناس بتعتقد أنه القراءات دي فيها تضاد أو أن في تحريف في القرآن, مع أنها كلها قراءات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة صحة الإسناد. طبعا الله تبارك وتعالى أنزل القرآن معجزا. نعم. والإعجاز أن يأتي الله تعالى بألفاظ قليلة مع إفادة المعاني الكثيرة. الله. فمثلا قضية ملك يوم الدين ومالك يوم الدين في الفاتحة, أولا احنا قبل ما نتكلم في الوجه لكل قراءة من دول عايزين نقول ان العلم القراءات فيه بالنسبة لعلم التفسير فيه حالتين, في علم القراءات مقادير المدود, وفي إبدال الهمزات, وفي الغنة في الراء واللام. نعم. وفي السكتات, كل هذا لا يتعلق أو لا يعني لا ليس له تأثير في علم التفسير. إنما علم التفسير أو علم القراءات له أهمية في التفسير بالنسبة للكلمات نفسها. نعم. تغير الكلمات نفسها زي مالك يوم الدين ومالك يوم الدين, أكيد هناك معنى لهذه الكلمة أو هذه. نعم. القراءة ومعنى على هذه القراءة. نعم. طيب لو احنا مسكنا مثلا مالك يوم الدين ومالك يوم الدين في الفاتحة, الملك غير المالك. نعم. أو هنقول أنه بعض العلماء قالوا أن الملك بمعنى مالك. نعم. ولكن في الحقيقة أنه ملك يتصف بصفات قد لا يتصف بها الملك. الملك قد يتصف بصفات غير الملك. فالملك مثلا يستطيع أنه هو, يعني طبعا الوقت يعني مش الوقت بيدعينا, فأنا عايز أقول أن مثلا لو رئيس الجمهورية, هل يستطيع رئيس الجمهورية أنه هو يتصرف في قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين مثلا؟ لا, بالبيع مثلا أو بالشراء أو كده ما اعتمد, لا يجوز يعني في قانونا أو شرعا لا يجوز, ما يقدرش أنه يبيع مثلا قطعة أرض لمملوك المواطن. فالملك استأذنك في اتصال هام. طيب. من فضيلة الشيخ أشرف عامر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولان؟ ازيك شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد حسن. اعزك الله يا شيخ اشرف. ازيك حبيبي, ربنا يحفظك. بارك الله فيك. ودايما كده بتمتعنا بضيوف كرام. الله يعزك يا شيخ أشرف. أهل القرآن نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. الله يبارك فيك. برحب بشيوخنا طبعا وضيوفنا الكرام، الضيوف على قناة الرحمة الفضائية، قناة القرآن. نعم. دائما بقول أن اللي يشاهد قناة الرحمة كأنه بيرى قناة متخصصة في القرآن والقراءات. نعم. برحب بضيوفنا الشيخ محمد سيد. نعم. الشيخ وليد. وشيخنا الكبير الجليل فضيلة الشيخ عبد السريع. بارك الله فيك. نورت قناة الرحمة ونسعد بيكم دائما. ويا شيخ محمد يعني لقاء واحد ما ينفعش أظن في في مثل هذه الحلقات القوية التي تتحدث عن القراءات. فأتمنى يعني وده طلب شخصي أن يكون في حلقة ثانية مع حضرتك لاستكمال هذه الحلقة. أظن الحلقة أشرفت على الانتهاء و يعني إيه لم نستمتع بالقدر الكافي، لأن احنا محتاجين نزداد من ضيوفنا وشيخنا الكرام. حاضر إن شاء الله يا شيخ أشرف. يعني حتى أخواننا يعني في الكنترول أتمنى بوعد كده من حضرتك ومن ضيوفنا الكرام إن شاء الله يكون في حلقة ثانية. حاضر بإذن الله إن شاء الله يا شيخ أشرف. مش عايز أضيع الوقت، أنا بقول عايزين حلقة ثانية، مش عايز أضيع الحلقة يعني. الله يرضى عنك يا شيخ أشرف. ومرة ثانية أرحب بضيوفنا الكرام في قناة الرحمة، قناة القرآن. دائما صبّك بكل خير يا شيخ أشرف. الله يبارك فيك. فضلت الشيخ أشرف عامر صاحب برنامج مشهور، برنامج اقرأ وارتقي. بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ أشرف. يعني سبحان الله إخواننا في الكنترول بيقولوا الوقت انقضى سريع، وما كناش بينا قضية أثر علم القراءات والأسئلة. ولكن أنا في عندي سؤال في عجالة اللي أخونا لح علينا فيه، لو يأذنوا لنا إخواننا في الكنترول، إن هل يجوز إن إحنا نصلي برواية مخالفة لرواية أهل البلد في الفريضة؟ أجاب الإمام ابن تيمية عندما سئل، سأله رجل فقال: هل يجوز لإمام أن يصلي في الركعة الأولى بقراءة وفي الثانية بقراءة؟ فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز ذلك في الركعتين بل في الركعة الواحدة. نعم. إذ كل من عند الله. نعم. ولكن الأخ الذي ذكر أمر البلبلة، نعم، إذا كان ذلك يحدث بلبلة أو لا يفقهه المأمومون، نعم، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بارك الله فيك. يعلم الناس شيئا قبل أن يقرأ، وإن كان الأولى القراءة برواية أهل البلد حتى لا يحدث فرقة في المسجد. وإلا لو قال مالك هنلاقي 100 واحد بيرد ورا يا مولانا وعملوا مالك, مالك مالك مالك كل شوية في الفاتحة، يقول لك الراجل لحن في الفاتحة. طيب، يعني بناء على طلب فضيلة الشيخ أشرف عامر، وإحنا عندنا ما شاء الله يعني عندنا كم من الأسئلة ما كناش جاوبنا عليها، وعندنا الموضوع طويل خاصة أثر علم القراءات في علم التفسير. فهل أطمع ان احنا ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر؟ يعني فضيلة الشيخ محمد، فضيلة الشيخ عبد السلامية، فضيلة الشيخ وليد، هل اطمع وادمع يعني إن نحن في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى ومن محبي قناة الرحمة؟ الله يعزك ويبارك لكم جميعا، جزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا يا مولانا، وعلى امل بلقاء اخر ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد السميع واحسن الله اليك. جزاك الله خيرا يا شيخ وليد. كنا نود ان احنا نكمل اثر علم القراءات، ولكن ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله ان احنا نجيب ونكمل هذا باذن الله. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. هذه الدنيا كساعه، اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.